فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سرق مني رجل مالا إذا سرق مني رجل مالا ثم تقاضينا ولكن لم آخذ حقي، وأنا أملك القدرة على إرجاع ما سرقه مني، فهل يجوز لي أن أخذه منه بأي طريق؟ ما يجوز إلا بحكم شرعي. ربما إن كنت المخطي أو يحصل فتنة بينك وبينه، لازم من إذن، من حكم شرعي. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.